السلام عليكم ورحمة الله. بدأنا بحول الله وقوته المادة الثانية في هذه الفترة المسائية، جعلها الله مباركة علي وعليكم. قبل البدء في شرح ما يتيسر من الحديث المختار هذه الآية هذه الليلة، أدعو الإخوان وتوسل إليهم إلى أن لا يكون بينهم خصومة، إلى ترك الخصومة، وأن يصبروا على بعضهم، وأن لا يجعلوا التزاحم مجالا للخصومة، فليتنازل أحدكم عن أخيه وله من الله الأجر والثواب، واحذروا فإن الشيطان ينزغ بين أهل الإيمان. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فمثل هذه الخصومات نهايتها أنها تملأ القلوب حقدا وبغضاء. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وبعد، فيقول الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وأقول لقد احتوت هذه الترجمة من مراد المصنف رحمه الله، وذلك أنه ضمنها الدعوة إلى التراحم فيما بين المسلمين، والقيام بحق المسلم نحو أخيه المسلم، والإشفاق عليه حبا له، حبا لأن يوفق إلى الخير. هذا هو حاصلها، وأن يحترموا بعضهم في النفس والعرض والمال. نعم، الآية الأولى. الله يحفظكم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أقول شاهد الترجمة من هذه الآية، نعم، في قوله ومن يعظم شعائر ومن يعظم حرمات الله، وما ذكره المصنف رحمه الله هو ضمن حرمات الله التي يحرم انتهاكها والنيل منها بغير حق توجبه الشريعة. نعم. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سمى حرماته في هذه الآية بأنها من شعائر الله، سماها أنها شعائر الله. فهذه الأمور الرحمة والشفقة والعطف وتعظيم قدر المسلم نحو أخيه المسلم، هذه كلها شعائر تدل على أن إذا توفرت تدل بإذن الله أنهم تحصنوا من نزغات الشيطان، كما قدمنا الآية السابقة، كما في الآية السابقة التي قدمناها. تابع. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، خص المؤمن لأنه هو المعني بالخطاب، وهو الذي يدعى لحرمته نحو أخيه المؤمن. أما الكفار فلا حرمة لهم في الأصل، لكن من دخلوا معنا يعني مع حكامنا في عهود كالمهادنات التي يعقدها حكام المسلمين مع الكفار في أوروبا وأمريكا والهند وتايلاند وغيرها من الدول الكافرة، فإننا نحترمها، لهم عند عهد عندنا، عهد إمامنا عهد علينا، ولا يجوز خفرها هذا، ولا يجوز بخس هذا العقد ولا نقضه، ومن نقضه يتحمل التبعة والعقوبة كما يرى حكام المسلمين، كما يحكم به القضاة، قضاة المسلمين نحو هذا. كذلك والشفقة، ونعم هذه كلها شعائر، نعم دالة على أن أهل الإيمان أهل ثقة وأهل ترابط في ذات الله سبحانه وتعالى، لا لمصالح شخصية ولا لمطامع دنيوية. نعم هذا فيما بين المؤمنين. أما الكفار فالأصل أنهم لا حرمة لهم، لكن إذا كان بيننا وبينهم عهود فنحن لا نتعدى عليهم في عرض ولا نفس وما ولا مال. وبهذا يعلم أن الكفار قسمة، كل قسم له منا موقف. الأول المساكنون لنا في بلادنا نحن المسلمين، فهؤلاء يجب أن نوفي لهم عهدهم كما هو متفق عليه بينهم وبين حكامنا، سواء كان حاكمنا ملكا أو رئيسا أو أميرا، أو كما يوجد في بعض الدول، في بعض الدول لا رئيس لها لكن لها رئيس وزراء يقوم حتى يعني يقوم إلى ما شاء الله، يقوم بمهام من وليه. نعم. الثاني الذين ساكناهم نحن مثل المسلمين في الدول الكافرة في بريطانيا وأوروبا، في بريطانيا وسائر أوروبا وأمريكا والهند، فهؤلاء نحن ساكناهم في بلادهم، فيجب فتمكينهم إيانا من السكن في بلادهم هذا عهد علينا. لماذا أسكنون بلادهم؟ هل يأمنون غدرنا أو يتوقعون غدرنا؟ لا شك أن الأصل هم يأمنوننا، فكيف إذا تعدى هذا على مال، وهذا على عرض كافر، وهذا على نفسه كما تفعله بعض الجماعات الدعوية الحديثة التي لا ترعى إلا ولا ذمة، سواء كان الكافر في بلادهم أو كانوا مساكنين له، وهذا كله هذا وذاك كله خيانة للعهد وخيانة للأمانة. نعم. صلى الله عليكم. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هنا الناس قسمان بالنسبة للقتلة، قسمان: قسم يقتل بحق دفاعا عن عرضه أو ماله أو نفسه، اعتدي عليه، والمعتدي لا حول له ولا قوة، والمعتدي ليس في حيلة إلا بالقتل، فإذا دافعه بالتي هي أحسن وظن في غالب ظنه أنه سيقتله فليقتله دفاعا عن نفسه، لا نعم لا جناح عليه بذلك، أو في ماله أو في عرضه يعني محارمه رجل من الكفار مثلا أو من المسلمين حتى اعتدى على المسلم أو كافر في حقه في عرضه، ليهتك بعرضه من النساء زوجات بنات سائر المحارم، فله أن يبذل ما في وسعه لقتله إذا رأى منه التصميم الأكيد على فعل الفاحشة في أهله، بل لا يمكنه حتى من قربها. وهذا آكد من دفاعه عن نفسه وماله، لأن دفاعه ونفسه عن نفسه وماله حق له، له التنازل عنه، يسلم أمره لله. وأما العرض فلا يحق له التنازل عنه، إنسان صال عليه ليهتك عرضه في زوجه أو بناته أو أخواته محارمه أو حتى قريبات له عليهن ولاية، نعم، فإنه له أن يدفع عنها بالتي هي أحسن، فإن لم بالتخويف برفع السلاح في وجهه، فإذا رأى أنه مهبول مجنون إما سكران أو عمل شيطان، وهذا كذلك والأول عمل شيطان، فإنه له أن يقتله، يطلق السلاح عليه ولا كرامة عين. وإذا ثبت عند القاضي أن هذا مجني عليه وأن الجاني هو الصائل فلا دية له، هدر، نعم، حفظكم الله. الثاني فهذا جرمه كأنه قتل الناس جميعا، ما أعظم هذا الجرم. الثاني من أحيا نفس أنقذها من قتل، أو مثلا أنقذها من حكم كذلك شرعي، حكم القضاة بالقصاص فسعى حتى يقبل أولياء الدم الدية أو الفدية، فهذا إن شاء الله أنه أحيا نفسا، نعم. فالأول أحياها بدفاعه، نفس تقتل أمامه بغير حق، كافر اعتدى على مسلم أو حتى مسلم اعتدى على مسلم بغير حق، فحاول توقيفه وتخويفه بالله، فما اندفع إلا ما كان له أن يدفعه إلا بالقتل، وليس حوله سلطة تمنع المعتدي من اعتدائه، فله أن يقتله، نعم، فهو دافع عنه حتى قتل أحياه. والذي كما قدمت لكم دفع الفدية أو الدية هو محيي لهذه النفس، فله هذا الأجر، فكأنما أحيا الناس جميعا، نعم، بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهذا تنبيه إلى أنه يجب على أهل الإيمان أن يسودهم ويشيع في أنفسهم كل وسائل الرحمة، كل ما يحقق الرحمة فيما بينهم، ويسد مداخل الشيطان. فشبههم صلى الله عليه وسلم كالبنيان الذي يبدأ بإلزاق لبنة على لبنة حتى ينتهي، نعم، حفظكم الله. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله نزع منكم الرحمة؟ متفق عليه. هذا أولا سؤال منه صلى الله عليه وسلم، وحق له هذا السؤال، أو حق له هذا السؤال لأنه الإمام، حق له هذا السؤال لأنه الإمام، والإمام يتفقد رعيته ويسأل عن أحوالهم. ثانيا هذا السؤال من الأعراب، من وافدة الأعراب عليه صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت رواية أنه قبل الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، فقال يقال أنه الأقرع بن حابس أو غيره: أو تقبلون صبيانكم؟ قالوا نعم، يعني السلام والحضور، نعم نقبلهم. الثاني جلافة الأعراب، لأنهم طغاة، يعني الغالب عليهم الغلظة والشدة مع القريب والبعيد، مر يعني قلوبهم قاسية إلا من رحم الله، فقالوا لا نقبل. الثالث توبيخه صلى الله عليه وسلم هؤلاء، أو أملك نعم لكم الرحمة أن نزعها الله من قلوبكم، يعني أنتم قلوبكم منزوعة من الرحمة، وهذا كفى به توبيخا لمن كان يعقل ويدرك ويفهم مقاصد الألفاظ الشرعية، كأنه قال لكم: أنتم ليس فيكم رحمة، أنتم أجلاف، أنتم غلاظ، أنتم عتات. نعم اختفى بهذا التوبيخ المختصر. نعم الأمر الرابع في هذا الحديث، نعم إنما يرحم الله آخر ولا انتهى؟ انتهى. طيب، وهذا أيضا الأمر الرابع، هذا بالمفهوم أن أهل الإسلام الأصل فيهم الرحمة، الرحمة، ومن ذلك أنهم يحنون على أطفالهم ويرحمون ورحمة وعطفا، يقبلون الأطفال سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن بالنسبة للذكور أميل إلى تقبيل الرجال، ومن كان صغيرا يعني ما كذلك هش له النساء بأن يكون صغير دون التمييز، إلا ما محارمه أمه وأخواته وهكذا وزوجات أبيه. نعم. وأما الصغير الذي دون التمييز، نعم يعطف عليه النساء، نعم، وميلهن إلى الإناث أكثر، نعم. وإن كان الرجل الحنون والأم الحنونة لا يفرقون بين هذا وهذا، يقبلون الولد كما يقبلون البنت، نعم. تابع هذا الحديث. طيب، وبهذا القدر نكتفي، بارك الله فيكم، لأنكم قد أجهدتم. نعود إن شاء الله إليكم في الغد، ويسر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله استعراض ما يريد إلينا من أسئلتكم حسب تيسير الباري جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا، وجزاكم خير الجزاء، وأكرمكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.